أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة اليوم من برنامجكم ذاكرة الإذاعة. سوف نستمع أعزائنا في هذه الحلقة إلى لقاء نادر وممتع ومهم ضمن برنامج أذيع في التسعينات الهجرية باسم سهرة الليلة، وهو لقاء مع أحد أهم الموسيقيين العرب إن لم يكن أهمهم على الإطلاق، اللقاء مع الأستاذ محمد عبد الوهاب. أجري ذلك اللقاء في التسعينات الهجرية أثناء زيارة قام بها الأستاذ محمد عبد الوهاب للسعودية، وما زاد ذلك اللقاء روعة وأهمية هو أن من أجرى ذلك اللقاء اثنان من عمالقة جيل الرواد للإذاعة السعودية، الأستاذ مطلق الذيابي والدكتور بدر كريم. نستمع إذن معا إلى ذلك اللقاء يقدمه الأستاذ مطلق الذيابي بصوته الدافئ. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها للحظة سعيدة جمعتنا بالموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب، وإذاعة المملكة العربية السعودية يسرها ويسعدها أن تلتقي بالرائد الأول للموسيقى العربية المعاصرة. وقد رحب الأستاذ محمد عبد الوهاب وتفضل مشكورا بالإجابة على بعض الأسئلة التي تدور في هذا اللقاء الفني الذي سيكون أثره عزيزا على حضرات السادة المستمعين الذين طالما استمعوا للموسيقار الكبير شاديا بصوته العذب ومؤلفا لكثير من الصور الموسيقية الرائعة وملحنا للطليعة من مطربي ومطربات العصر. وغني عن التعريف أن الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب هو رائد المدرسة الحديثة للموسيقى العربية وأستاذ الجيل الذي سار على طريق الفن التي عبدها له بأصالته وكفاحه وصبره الطويل. فمرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الفني العزيز. والآن يبدأ الزميل الأستاذ بدر كريم بالحديث مع الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، لأقع في البداية باسم الإذاعة وباسم المستمعين نرحب بك في بلدك المملكة العربية السعودية، ونرجو أن تكون سهرة الليلة ممتعة معك ومع السادة المستمعين الذين يتابعون بشوق كل ما تقدمه من ألحان سواء كانت موسيقية أو غنائية. شكرا يا فندم، وأنا في الواقع أشكر الإذاعة اللي أتحت لي هذه الفرصة عشان أتحدث إلى إخواني السعوديين، وأنا بعتقد بإني أنا في بلدي وحاسس بهذا، مش مجرد اعتقاد، احساس فعلا باني انا لم اخرج من مصر. الاستاذ محمد عبد الوهاب ولد عام 1902 للميلاد، وهو من أهم أعلام الموسيقى العربية ولقب بموسيقار الأجيال. عمل كملحن ومغني ومؤلف موسيقي وممثل. قدم الأستاذ عبد الوهاب الموسيقى واللحن الشرقي الأصيل، كما أنه أضاف وطور الموسيقى والأغنية العربية، فقدم مثلا موسيقى ورقصة التانجو في أغنية أنا والعذاب وهواك، والفالس في قصيدة الجندول، وقدم الكثير من الآلات الموسيقية الغربية لأول مرة ضمن الفرقة الموسيقية الشرقية، كآلة الأكورديون والجيتار. السؤال هذا فني محض يا أستاذ. نعرف أنك غنيت لأبرز شعراء العصر، منهم من قضى ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، فمن هو الشاعر الذي كان له أبلغ الأثر في حياتك بين هؤلاء الشعراء؟ بلا جدال شوقي. شوقي كان له أثر في حياتي كبير، وفي الواقع إذا كانت حياتي جزء من الحياة الفنية فيبقى شوقي، واسمحوا لي أقول شوقي بلا أي شوقي بيه ولا أمير الشعراء ولا أمير. أولا هو كان يكره أمير الشعراء، لأني أذكر مرة طلعت له قصيدة ولقيت في جورنال مكتوب القصيدة التي ألقيت في حفلة كذا لأمير الشعراء. أمدحك كده، وقال لي هو في شعراء عشان أبقى أمير عليهم؟ قلت له ما تحب تبقى إيه يا باشا؟ قال لي لا، أحب أبقى أمير الشعر. يا سلام، يقولوا أمير الشعر وليس أمير الشعراء. فهو كان له تأثير علي وله تأثير على الغناء، لأنه أما تتصور أنه شوقي الله يرحمه ألف للغناء في الوقت اللي كان فيه كلام لا تتصور أنه يقال أو تتصور أنه إنسان يقوله، يقوم يجي شوقي يقول في الليل لما خلي الله، أو يقول حتى في أول قطعة غنتها له يقول كلام يكاد يكون من اللي بيتقال دلوقتي على أرقى. أيوه. يعني يقول لك مثلا توحشني وانت وياي. أيوه. يا سلام. توحشني وانت وياي واشتاق لك وعنيك في عينيا واتذلل والحق معايا وأعاتبك ما تهونش عليا. يا سلام، مفيش أجمل. أيوة. أو تعطلت لغة الكلام وتعطلت طبعا، يعني أنا حتى بقول من الناحية الزجلية. أيوة. يعني طبعا في الشعر ده الإنسان ما يقدرش، ده عاوز بقى يعني يستعرض شعره. ده شوقي قال في كل شيء، يعني أنا مست أنه في كل معاني الحياة وفي كل ما هو كائن قال فيه، يعني ما هوش مثلا من الشعراء اللي تقدر تقول انه كان في شعراء مثلا يحبون الغزل. أيوة. فاتجهوا الى الغزل. أيوة. يحبون الهجاء فاتجهوا الى الهجاء. صحيح قالوا في حاجات تانية. أيوة. لكن كان الشيء البارز فيهم الناحية. أيوة. اللي بيحبوها. لكن شوقي أيوة. تجد في كل شيء. أيوة. في التاريخ، في الدين، في الغزل، في الحب، في الموت، في كل شيء، كل شيء في أي مناحي في الطبيعة. أيوة. فهو كان له تأثير عليها لأنه كمان رباني. يعني هو رباني تربية فنية، لأنه هو قطعا يعني فتح وداني مش عيني على الكلمة الحلوة. هو يعني ما أعرف مدى صحة، كان قيل بأنه في بداية حياتك الفنية أستاذ عبد الوهاب تعرضت لبعض النقد من كثير من النقاد، فانت رحت له وانت عاتب او غضبان او زعلان؟ أيوة. فقال لك حط الصحف دي بالضبط. واطلع فوقها بالضبط. قال لك شايف كيف النقد يعني رفعك عن المكان اللي انت فيه بالضبط. اكثر من المكان بالضبط. اللي كنت انت واقف فيه بالضبط. هو ما يعني كان النقد، هو كان يهتم بالنقد أيوة. لكن كمان كان يؤمن بان النقد معناه انه حي أيوة. يعني الانسان لا ينقد او لا ما يضربش الا شجرة مثمرة أيوة. ما فيش واحد يجيب طوبة ويلاقي شجرة ما فيها الثمار ويضربها، هيضربها على ايه؟ لكن عشان ينزل لازم يضربها وهي مثمرة عشان تنزل له حاجة ياكلها أيوة. فكان هو يؤمن بقيمة النقد، وكان يهتم بيه على اساس انه يشعره بحياته الفنية الموجودة. ذاكرة الإذاعة، الأستاذ محمد عبد الوهاب. علاقة الأستاذ عبد الوهاب وأمير الشعراء أحمد شوقي يصفها عبد الوهاب باختصار بأنه رباه فنيا وأدبيا، وكان أول لقاء بينهما في العام 1924، حيث كان الأستاذ عبد الوهاب يغني بإحدى الحفلات، وقد حضر ذلك الحفل العديد من الوجهاء والأدباء وعلى رأسهم الأستاذ أحمد شوقي. وبعد انتهاء الحفل طالب أحمد شوقي بمنع محمد عبد الوهاب الصغير من الغناء خوفا على صحته، ومنذ تلك المقابلة تبناه أحمد شوقي. فتعتبر الفترة التي قضاها عبد الوهاب مع أحمد شوقي من أهم فترات ومراحل حياته، فقدم شوقي عبد الوهاب إلى أهم رجال الأدب والصحافة آنذاك. في هناك سؤال أستاذ محمد، ما مدى جدوى الفن بالنسبة للحياة في نظرك؟ وهل الفن أثر ظاهر في خدمة الحياة؟ ما في شك انه الحياة فن، والفن حياة، والفن هو مقياس للحساسية. وانا بعتقد انه اي انسان ما عندوش حساسية يفقد النجاح في اي شيء حتى في الاعمال الخشنة. يعني نفرض انه واحد مثلا فاتح فابريكة اسمنت، في قلع من كده يعني، في شغلة مثلا خشنة أكثر من هذا، لو ما كانش المدير بتاعها عنده حساسية يفشل. صح، يا سلام. يعني الحساسية إن ما كانتش في أي إنسان يفشل في أي عمل. وبعدين يعني أفتكر أنتم قرأتم أخيرا إنه في أوروبا مثلا الحيوانات أما بيجوا ياخدوا منها اللبن يقوموا يسمعوها موسيقى تقوم تدر لبن أكثر من اللبن اللي متعودة إنها تدره من غير موسيقى. يا سلام. أما فإذن الفن هو الحياة الحساسية. وبعدين هقول لك حاجة، الحساسية يعني الفن، الروح، الإحساس، القرآن الكريم ده، الجمال اللي فيه، الجمال، الآيات اللي بتنزل على الإنسان تخليه يبقى في سحر، في نشوة، في جمال. نفس التركيب ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ مش احساس وجمال؟ فكل شيء، كل شيء محتاج الى الاحساس، اي الفن. نشأ الاستاذ عبد الوهاب في بيئة دينية، فابوه كان يعمل مؤذنا وقارئا في جامع الشعراني بباب الشعرية، فحفظ الأستاذ عبد الوهاب عدة أجزاء من القرآن الكريم. فكان والده يرغب في أن يلتحق عبد الوهاب بالأزهر ليكمل دراساته الدينية هناك. نستمع في هذا الجزء من الحوار للأستاذ عبد الوهاب وهو يتحدث عن ذلك. في الواقع أنا نشأت في بيئة دينية. أيوه. يعني أنا أبويا شيخ أو فقيه زي ما بيقول، أيوه. وأخويا شيخ، أيوه. وعمي شيخ، أيوه. ومتخرجين من الأزهر، وأنا جدي الأكبر سيدي عبد الوهاب الشعراني وله مسجد كبير في مصر، وعشت في هذه البيئة الدينية وفي هذا الجو الروحي، فحسيت بالقرب بالله، فبقيت هايب إني أقدم أو أقدم على عمل له صفة دينية إن لم أكن حاسس ومتمكن من إني حامل شيء يرضي الله. يعني بقيت خايف، يعني مش مسألة سهلة عندي إني أنا أروح قايل كده حاجة دينية، لا، أنا عارف قيمة الدين لأن أنا عشت في دين، عشت في صلاة، عشت في ذكر، عشت في ابتهال، عشت في جامع. أنا حياتي كانت في جامع، في مسجد، حياتي كلها كانت في مسجد، ما أروحش إلا عشان أنام لأني أبويا شيخ هذا المسجد. فهذه الحياة اللي أنا عشتها خلتني أحس بالقيمة الكبرى بتاعت إني أنا أقدم على هذا العمل، لمسألة كبيرة مش مسألة صغيرة. فبقيت هايب لازم أعمل حاجة أحس بإني أنا فعلا خدمت فيها هذا الاتجاه وأرضيت ضميري. إنما يعني ما لحنت حتى أي عمل فني ديني أبدا، لكن أنا قرأت آيات محتفظ بيها عندي في البيت. يعني مثلا من الآيات اللي دايما بقراها قبل ما أنام، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي في آخر سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما فيش أجمل يعني بحق الشيخ محمد عبد الوهاب. ما فيش أجمل. والحاج محمد عبد الوهاب برضه. ذاكرة الإذاعة، الأستاذ محمد عبد الوهاب. عرف الأستاذ عبد الوهاب بخوفه من ركوب الطائرة، وأيضا عرف بخوفه الزائد من التقاط الأمراض كالإنفلونزا. يفسر لنا الأستاذ عبد الوهاب أسباب ذلك الوسواس في المقطع التالي. أنا الحقيقة يعني أحب أطوف على نواحي خاصة من حياة الأستاذ محمد عبد الوهاب. ليه أستاذي يعني ما تحب أنك تركب طيارة؟ تخاف منها؟ أنت يعني جيتني على الجرح زي ما بيقولوا. يعني أنا أسألك أنت ليه ما خافش منها؟ أنا أقول لك 100 سبب وسبب أخاف، وأنت أقول لي سبب واحد ما خافش منه غير السبب التقليدي الأعمار بيد الله. دي حاجة يعني غير السبب. أنت راجل طبعا مؤمن، يعني أنت تؤمن بأنه الأعمار بيد الله بلا شك. طبعا. طيب يبقى إيه؟ إيه السبب؟ لا أؤمن كمان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأؤمن بإن الوقاية خير من العلاج. طيب هذا لا ينطبق على الباخرة مثلا برضو أنت ما تعتبر؟ لا، أنت تعرف أنا ليه بكره الطيارة؟ لأنها بتسلبني حريتي. أنا ساعة ما بخش فيها بخش بإن ناس دخلوني صندوق وربطوني فيه زي أي شيء، زي الكرسي اللي احنا قاعدين عليه ده، ويفكوني ساعة منزل. يعني ليس لي إرادة في إني أدافع عن نفسي بتاتا، لكن أنا في أي حتة تانية عندي أمل في إني أهابر بإيدي، أهابر برجلي، أتشعبط في حتة خشبة، أتشعبط، أقف على رأس واحد، على أي حاجة، لكن كده هو تديني كده ضحرة بطني وتقول لي أحزاك، ما مش معقول. هي أستاذ مطلق. طيب أستاذ عبد الوهاب، بوصفك الرائد الأول للموسيقى الشرقية، هل شعرت بأنك وصلت للمرحلة التي ملأت نفسك بالرضا خلال هذا الجهاد الطويل؟ أبدا أبدا، أنا اليوم اللي أعتقد فيه أني أنا وصلت يبقى انتهيت. يا سلام. طبيعي هذا يعني الكلام ممكن نعتبره قدوة أو يعني يصدر من رائد للموسيقى وللغناء. يقتدي بها أي فنان. الكلام يقتدي بها أي فنان. أسأل برضو أستاذ عبد الوهاب، يعني إحنا بنسمع عنك في الصحف إنه أنت بمجرد ما يعطس قدامك أي واحد تروح عامل إيدك على أنفك وملتزم بالفراش أو تهرب، تستعمل فيتامين سي وتحضر على نفسك اللقاءات أو الاجتماعات مع آخرين. برضو ده سؤال يعني يشبه إلى حد ما سؤال حق الطيران، يعني ركوب الطائرة. يعني أفتكر يعني أنت تحب المرض مثلا لا سمح الله؟ لا. يعني بسألك سؤال، يعني تحب تعي؟ لا. طب أنا رقم ما أحب تعي. يعني أصلا أنا ألتقط بسرعة الحاجات اللي زي دي، يعني الأزكمة والحاجات اللي زي دي، فأحب طبعا. وزي ما قلت لك أنا يعني أنا مؤمن بالوقاية خير من العلاج، فأنا بأقي نفسي. والوسوسة ده يعني حرص، والحرص مستحب يعني ماهوش. الوقاية خير من العلاج. من العلاج. طيب لو عطست أنا الآن والأستاذ مطلق إيش راح يصير؟ تبقى وعيتي سودة طبعا. خدي فيها شك يعني. يعني ناخد الميكروفون والجهاز. أنا على العموم بعمل طريقة. إيه؟ أما يعني أنت تذكر النهاردة الصبح في التلفون أما كلمتني قمت قلت لك أستاذ كريم قل لي ممنون. ممنون. فقلت لي ممنون، فأصل الميمين مع النون دي هتبينك إذا كنت مسكوم ولا لا. فما تبينت بإنك قايلها كويس قلت لك تعالى، لكن لو كنت قلت لي مضمون مثلا أقول لك لا خليك عندك لغاية ما تبقى إيه تفسر لي. أستاذ عبد الوهاب، لا أود أن أسألك السؤال التقليدي، أي أحب أغانيك إليك؟ وإنما أريد أن أسألك ما هي واسطة العقد فيما ألفت من موسيقى آلية حتى الآن؟ أنا في الواقع يعني فنيا الحاجات اللي سجلتها في لندن هي بعتقد إنها يعني عمل هام في حياتي أو في حياة الموسيقى، لأنها معمولة على أساس سليم وموزعة توزيع سليم ومنفذة تنفيذ سليم في لندن من أكبر الأوركسترات اللي موجودة. وأفتكر هي على التحديد قطعة حياتي وقطعة الخيام. يا سلام. وقطعة أسوان دي، القطع دي ده طبعا يعني من الوجهة الفنية، لكن ده ما يمنعش انه في اشياء اخرى كان في تجاوب بينها وبين الناس، زي موكب النور، زي عزيزة، زي زينة، زي حاجات زي دي. لكن يعني كعمل فني متكامل انا بعتقد القطع دي كان لها الظروف المواتية. طيب ونحن نوشك ان نقترب من منتصف السهرة، أحب أسأل الواقع أحدث الألحان الجديدة اللي قدمها الأستاذ عبد الوهاب سواء كانت بصوته أو بصوت مطربين ومطربات آخرين. أحدث أغنية لي ما أقدرش أنساك هي أغنية قديمة، لكن أنا حنيت لها الحقيقة لأنها كان اعتودي عليها، يعني كانت في شريط ومسحت غلطا. فكده تصورت اني يعني ابني كده من ابنائي كده مثلا واحد ضربه علقه او جاء مثلا فقدوا شيء من حيويته. فصعبت عليا ولقيت ان كلامها ما هوش كلام بالي او كلام بعيد عن الذوق الموجود، فغنتها على العود. والاغنيه الاخرى اللي لغيري انا كانت للسيده فيروز من شعر جبران خليل جبران. وأولها مطلعها سكن الليل. Thank you. بعد أن استمعنا إلى هذه الأغنية الجميلة، أود أن أسألك سؤالا يا أستاذ محمد عبد الوهاب، هل هناك أغنية لغيرك هزت في قلبك وترا ووددت لو كنت أنت ملحنها؟ أيوة يا فندم، أغنية نهج البردة للسيدة أم كلثوم فعلا هزتني في وقتها، ويعني تمنيت ان انا اكون ملحنها. ملحنها او مغنيها؟ والله وبرضه مغنيها، ولو اني قطعا ما في شك ان السيدة ام كلثوم ادتها احسن اداء. أيوة. لكن كل انسان اهو له احساسه الخاص يعني. ايوه. طيب بالمناسبه على ذكرك للسيدة ام كلثوم، بتصور كثير من السادة المستمعين في شوق علشان يعرفوا يعني استمرار التعاون الفني القائم بينك وبين السيدة أم كلثوم، فهل هناك أغاني جديدة لحنتها لأم كلثوم ستظهر قريبا إن شاء الله؟ أيوة فندم، في أغنية شعرية. أيوة. باللغة العربية الفصحى. أيوة. اسمها ليلتي. أيوة. ليلتي عنوانها ليلتي. نقدر نسمع كلمتها؟ هي لشاعر لبناني اسمه الأستاذ خضر جرداق. أيوة. نقدر نسمع كلماتها ولا؟ والله ما أعرفش أصلا الحقيقة، ما أعرفش أقول الكلمات إلا لما أغنيها. وحيث إني مش أغنيها هحاول إن أقول لك. هو بيقول: هذه ليلتي وحلم حياتي، هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من بين ماض من الزمان وآتي. افتكر الهوى أنت كله والأماني، فاملأ الكأس بالغرام وهاتي، بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكارا، وقديما كانت وديار كانت قديما ديارا. يقول البعض انك لا تجد امتاعا وانطلاقا في صياغة الحانك الا وقت السحر، فهل هذا صحيح؟ لا، الحياة مش صحيح يعني، اكذب على الله يعني. هو في ناس الواقع بيتصوروا ان الملحن او المؤلف بينظم الوقت اللي بيخلق فيه او بيألف فيه، يعني مثلا اذا كان مؤلف هيألف على النيل فيروح يقعد على النيل، اما الشمس وقت المغيب وتبقى لونها زي الاشعة الذهبية. أيوه. ومش عارف ايه والحاجات اللي زي دي، واذا كان مش عارف ايه دي انا بعتقد هو صدر الفنان فيه كل هذا. أيوة. فيه الطبيعة وفيه الشمس وفيه السحر وفيه المغيب وفيه. أيوة. يعني الإنسان بيختزن كل هذه الأشياء، وعمر التأليف أو التلحين ما كان على موعد يعني. لا يمكن يعني ساعات يعني مش معقول أنا حظبط ساعتي كده. أيوة. الساعة 7 هقوم ألحن واروح لابس البدلة والطربوش وقاعد ولح يعني، قد يجوز يحصل لي اني انا احب لح فما لحنش ابدا، وقد يجوز وانا قاعد في مجلس او في مكان غير معقول ان الانسان يفكر فيه في حاجة غير اللي بيفكر فيها في هذا المجلس، تجيله الكارثة دي. وهي بدرجة ان انا مرة كنت حموت فعلا، لان كنت مسافر هولندا ونزلت من القطر السكة الحديد، والقطر هناك بيبقى الأرصفة بتاعته ما هيش عالية، بتبقى في مستوى القضبان بتاعة فبكل أسف جاني في هذا التصور الشنط على الأرض والحمالين بياخدوها، وعاوز أعدهم قد إيه، وعاوز أخلص عشان أخرج ومسافر وجاي من يوم سفر وكل هذا وجاني حتة تلحين في هذا الوقت. فمشيت بين الأضمان ماسك ورقة وقلم بخطط عليها خمس خطوط عشان اكتب النوتة. وفعلا كان في قطار جاي هيدهسني فعلا، ولولا واحد تبرع بيكون وانقذني راح نازل وخدني في حضنه ودفعني عن الأضمان وقعت انا وهو، كنت انا دلوقتي الله يرحمني. الحمد لله على السلام عليكم. فاللي عاوز اقوله انه اهو ده وقت مش معقول يعني اني لا او جاني هعمل له ايه؟ هقول له لا لا اقول له اهلا وسهلا. انما الاغنيه دي يعني كان اللحن ده لاي اغنيه ما تذكر بالذات؟ والله افتكر كان لاغنيه هاني الود. لا قبل هاني الود كان حاجة برضو افتكر يمكن فين طريقك فين حاجة من هذا او خي حاجة من هذا القبيل. الواقع بالنسبة لأغنية السيدة أم كلثوم اللي سمعنا كلماتها من شوية من حضرتك، ما عرفنا حتى الآن يعني متى ستظهر أو متى سيسمعها المستمعون. أم كلثوم هتغنيها في الموسم القادم، يعني مثلا في أكتوبر أعتقد أنها هتبتدئ الموسم ده مبدرة عن أي موسم تاني، لأن السنة دي كلها تقريبا ارتاحت فيها فهتبتدئ في أكتوبر تقريبا. طيب والله يعني يمكن أنا أكون أناني أكثر، الأستاذ مطلق يعني بي بي بي بينظر إلي. ما خليتوش مطلق أبدا، ده المفروض أن مطلق ده الواحد يسيبه كده، أنت ما أطلقتوش ولا أنت حبسه يعني. احنا هنسميك محبس مش مطلق. في بعض الألحان الأخيرة اللي قدمتها للسيدة أم كلثوم أدخلت في التخت الشرقي بعض الآلات الموسيقية الأخرى زي أتصور الجيتار. ده يمكن سؤال يكون يعني فني بالنسبة للأستاذ مطلق وأنا اعتديت عليه. لا لا، فإيه الفكرة يعني؟ تطوير راحتك. هو الفكرة إنه كل ما نقدر ندخل آلات لا تبتعد عن ذوقنا الشرقي وتكون فيها الحنان، لأن احنا نمتاز بالعاطفة الجياشة والوجدان الحامي السخن والحب الضعيف، مش الحب بتاع الجماعة اللي بيشيلوا حديد يعني. يعني يعني عندنا في كل الشعر يقول لك الهواء العليل والنسيم المش عارف الايه والعاطفة، يعني كله وجدان ضعيف حلو جميل. فانا كل آلة بتصور، يعني انا دخلت الاكورديون، الاكورديون حلو صوته جميل رقيق يمشي معنا. الجيتار هو يعني يعتبر عود اللافرانك، عود الاوروبيين وهم واخدينه منا، لان احنا في الاصل كان عندنا احنا اللي عندنا العود قبل الاوروبيين ما يعرفوا الجيتار واخدوا عنا الجيتار، فاحنا استرددنا ممتلكتنا لا اكثر ولا اقل. بس الجيتار يا استاذ محمد عبد الوهاب، الجيتار فيه النصف النغمه، ما يعني ما فيش الجيتار اللي يديك ربع النغمه. زي مثلا بدك تعمل حته راست او صلاة مثلا او شيء من هذا ما يمنعش، لان احنا طبعا في الموسيقى العربية عندنا نمتاز بان احنا عندنا النغم الافرنجي والنغم العربي اللي هو فيه الربع مقام، فاحنا بنديله النغم العربي اللي ما فيهوش ربع مقام. ومع ذلك احنا بنحاول الان في مصر ان نعمل جيتار يكون فيه ربع مقام حتى ان نستفيد بالمعنى اللي انت بتقوله. يلاحظ من حديثك أنك على جانب كبير من الاطلاع والثقافة، وهذا ما لمسته في حديثك من إذاعات أخرى، فهل تخصص أوقات للمطالعة إلى جانب الأوقات التي تتفرغ فيها للتلحين؟ لا، أوقات معينة لا، لأن زي ما قلت لك الأوقات أنا اللي فضلة هي اللي بتركها للاطلاع، لكن الأوقات الأساسية يعني وقتي اولا بسيبه للتلحين اما يجيني، والاوقات التانيه بطلع، غالبا بطلع على الاشياء على الكتب اللي لها علاقه بفني، يعني مثلا الشعر في الشك انه له علاقه بفني، وانا من الانصار اني اقرا الشعر الجيد اكثر من مره، يعني مثلا أنا مجنون ليلة مثلا يمكن أريها للمرة الخمسين أو بعد الماء وأفضل أقراها، لأنه هو الفن آدي جماله، إنه كل ما تسمعه ما نوره ما يخبوش أبدا، يفضل جميل. فأنا أقرأ أولا الشعر طبعا وجماعة الشعراء الغزليين، أنا قريت شوقي كله طبعا وبقرأ بعيده، أقرأ مثلا شعراء الغزل في العرب زي عمر بن أبي ربيعة، أحب الشريف الرضي قوي اللي هو شعر جميل جدا صحيح هو مقل، يعني تجد أكبر قصيدة له 6-7 أبيات لكن شعره جميل. وبعدين من الحاجات الغريبة بقى إني أقرأ حاجات غاوي الفلك كمان جدا، يعني شيء جديد يعني يعني أحب جدا، وفي عندي واحد بيعلمني علم الفلك، ما هو الفلك والكواكب والأجرام والصلات اللي بين الكواكب وبعضها ودي وده شيء شيء غريب، يعني حاجة العلم يخيل إليه بيقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى بشكل غير عادي، لأن هذه القوى الغريبة العاقلة دي حاجة مش معقولة. أستاذي لو طلب منك أن تلحن لصوت من أصوات مطربين في المملكة، هل ترى من هو الصوت اللي تخصه بلحنك أو بألحانك؟ يعني بلا مجاملة لو حبيت أنا ألحن الأستاذ مطلق، ومش معنى هذا أن التانيين بتاع، لكن أنا لو حبيت يعني أنا أتلذ أني ألحن الأستاذ مطلق. ليه؟ صوته في حرارة وفي نبرة جديدة يعني وصوته يمكن يكون أقرب الأصوات لنحنا يعني ألفاظه ألفاظ سليمة ما هيش في ودني خارجة من يعني من انطلاقة الكلمة، انطلاقة فصيحة، انطلاقة ما هيش معوجة، انطلاقة أحبها وأحسها وأفهم، ونبراته نبرات في نبرات جديدة وصوته فيه رجولة وسخن صوت سخن، يعني ما هو الصوت هذا دبلوم إذا بدي أحتفظ فيها. شكرا لك يا أستاذ. يخيل لي أنه الأستاذ مطلق بعد كده ما عنده ولا سؤال ولا إيه؟ لا بس مش معناه طعم في أصوات الآخرين يعني أنت بتقولي لو تحب تلحن الواقع أحب أسأل برضو أسئلة صغيرة كده وخفيفة. تفضل. أنت طبعا أستاذ عبد الوهاب أصبحت جد. لا أبدا، مين قالك الكلام ده؟ في واحد اسمه محمد عبد الوهاب أنا سميت على اسمه هو، أنا ما فيش حاجة زي دي. نظرك كم على كم؟ لا أنا ما نظري ما فيش على ما فيش. لأن فعلا أنا نيوب جدا يعني يعني ما بشوفش كويس بكل أسف، والحمد لله يعني على البقية الباقية يعني. الحمد لله. أكلتك المفضلة؟ أكلتي أحب الفول مدمس. الفول مدمس بيني وبينك يعني بدون سلطة خضراء أموت فيه. لا أحبه كده، هو أنا أجيبه بقى في مصر ومش أكله بقشره لا يعني يقعد واحد يقعد مسكين يمقق عينيه في كون ويعين القشره في حته واللب في حته والقشره في حته واللب، فتصور عشان يعمل لي مثلا 100 فوله يطلعهم في قد ايه دول، فيفضل يعمل لي كده واروح حاطط عليهم شويه زيت ومن اجمل ما يمكن ومن ألذ ما يمكن. قبل ما تنام بتفكر في ايه؟ اولا قبل ما انام استغفر الله على اذا كنت يعني اخطات الحقيقه، لان الانسان اخطاؤه كثيرة، وقبل ما نام بكل يعني أسف ما أتمناش هذا لكنه ده اللي بيحصل، لأنه بيقلقني من نومي أفكر في المزيكا اللي عملتها أو في الفكرة الخاطر اللي جاني أو في تحسينه أو في إيه اللي أقدر أغيره فيه، وكان ده نتيجة أني أنا نومي نوم مش كويس وبيضرني ضرر كبير جدا. وحياتي كلها يعني مزيكا، يعني انا عباره عن مزيكا يعني مش انا مزيكا كويس، يعني عباره عن نغمه الواقع، يعني انا احب الموسيقى وحياتي كده بقى. طيب بعد عمر طويل ان شاء الله يعني ايه هي الوصية في سطور قلائل، الوصية اللي تحب تتركها لأبنائك والوصية اللي تحب تتركها للناشية او الهواة بالنسبة للموسيقى؟ اولا العلم، ثانيا العلم، ثالثا العلم. العلم مسألة خطيرة جدا للناشئين الجداد، وما يفتكروش أبدا إن الفن ممكن، إن الموهبة تكفي، وإن ممكن الوصولية تخليه يبقى فنان. الشيء الوحيد اللي لا يمكن يفرض الفن، يعني لا يمكن مثلا، مش ممكن حاكم مثلا يقدر يبعت للشعب يقول شعبي العزيز أرجو سماع حامل هذا، أرجو سماع المطرب حامل هذا لأني أنا معجب بيه وانبسط منه، أبدا. لازم يكون هو كويس، فمش ممكن يكون كويس إلا إذا أضاف على الموهبة العلم. لأن الموهبة، افرض أنه عنده موهبة 50-60%، ولا زكهاش بالعلم، هتفضل 50-60%، لكن أما يضيف إليها العلم هتبقى 100%. لكن لو وبعدين البعد عن الغرور، ويظل هاويا وغاويا لفنه إلى أن يموت. لأنه أي إنسان لو فقد الهواية انتهى فنه. الواقع ده يمكن ينطبق على أي عمل فني بصرف النظر عن كون موسيقى أو غناء. ما في شك، العلم، وإنه يتصور ولا يكونش الفن وسيلة. لا، يبقى الهدف. لأنه في ناس كتير مثلا يتصوروا ان الفن وسيلة، يعني مثلا في عندنا في ناس كتير شبان يحبوا يبقوا مطربين. ليه؟ عشان يبقى عنده عربية، وعشان الناس تعرفه، وعشان اما يمشي تسمع عليه الناس، مش عشان هو اولا غاوي ويبقى كويس. وانا ابشرهم بان كل الحاجات دي هتجيله، هو لو كان كويس وهيبقى كويس هتجيله العربية، وعن الناس ويشار اليه بالبنات والفيلا وهيخش تلفون وغير الفيلا وكل الحاجات دي هيحصل عليها. لكن أولا يكون هدفه الفن. في نهاية اللقاء نستمع إلى رأي الأستاذ عبد الوهاب في الإذاعة السعودية، وأيضا نصيحة صغيرة للمخرجين في الإذاعة آنذاك. طيب يا أستاذ محمد عبد الوهاب، لعلك استمعت لإذاعة المملكة العربية السعودية، نريد أن منك أن تبني رأيا على ضوء سماعك لهذه الإذاعة، وهل تستمعون لإذاعتنا في مصر بشكل واضح؟ في مصر من الصعب الواقع، أنا كنت بحاول أني أسمعها، كنا بنسمعها بالليل يمكن يكون أوضح من النهار، وفي الأيام الأخيرة بقت أوضح من أي وقت مضى، وبنسمع يعني سماع يكاد يكون جيد. ما في شك. لكن انا يعني في الايام الاخيره اللي جيت فيها هنا لم استمع الا الى اذاعه المملكه العربيه السعوديه، ورايي فيها انها اذاعه موفقه، يعني من الملاحظات الجميله اللي انا انطبعت في نفسي منها هي قصر البرامج. يعني نادر أبا ألاقي برنامج أكثر من ربع ساعة، يعني البرنامج 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، وده ما فيش شك إنه ده آخر صيحة في عالم الإذاعات، إنه ما يكونش فيه البرنامج ما يكونش مطول بدرجة إنه يمل المستمع. لي ملاحظة بسيطة، وهي إني أنا بلاحظ على إن الموسيقى المصاحبة لبعض البرامج موسيقى مشهورة جدا زي سيمفونيهات أو كونشيرتات لتشاكوفسكي أو لبيتهوفن أو مش عارف إيه، يعني في آذان الناس دي حاجات معروفة جدا. يعني الأفضل إن البرامج الألحان المميزة لها تكون من الموسيقى مجهولة عند الناس، عشان ما تبعدش المستمع انه يفكر في ان دي موسيقى استمع اليها، او ليه لغاية وقت معين ما تبتدئوا تروحوا قطعينها أو إلى آخره. يعني مش عاوزين ندي مجال للمستمع بأنه يفكر في أنه يعرف هذه الموسيقى. كل ما ابتعدنا إلى هذا بيكون أوقع وأحسن. ده اللي بلاحظه. طبعا العنصر النسائي في الأغاني شوية قليل، وده قطعا جائز يكون جاي من التقاليد او ما اعرفش يعني ايه الاسباب اللي تقلل العنصر النسائي. وبعدين انا بلاحظ ان الموسيقى المعبرة اللي انا بقولها المعبرة، في ناس تقول الموسيقى الصامتة ملهاش معنى الكلمة، لان يعني ايه موسيقى وصامتة؟ ما معنى كلمة موسيقى صامتة؟ صامتة يعني ما فيش حاجة. فانا بسميها الموسيقى المعبرة، يعني قليلة شوية الموسيقى المعبرة العربية. يعني في عندنا اصوات كتير لإليا ولغيري من الموسيقى، يعني الاصوات الآدمية، يعني عاوزين على قدر الامكان نقللها يعني عشان ما تملش. يعني ويستبدل بربعها مثلا موسيقى من الموسيقى المعبرة العربية، مش الفرنجية، المعربية. يعني ادي ملاحظاتي، لكن ما في شك انها موفقة زي ما قلت لك، واخر صيحة في عالم الاذاعات، لانها زي ما قلت لك ما بتخلنيش امل بتاتا، بالعكس. شكرا. يعني لاول مرة احب اني البرنامج اللي قدامي يطيل شوية، احب اسمع كمان. يعني بخرج منه وانا شغوف بي اكثر. شكرا جزيلا. والواقع نحن في نهاية هذه السهرة باسم الاذاعة وباسم المستمعين في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، نشكرك على الدقائق التي قضيناها معك، والتي نأمل أن يكون المستمعون قد استمتعوا، بل أؤكد أنهم استمتعوا أيضا، سواء بما قدمه الأستاذ عبد الوهاب من عبارات راقصة مجنحة أو من أغاني أو ألحان على جانب كبير من القوة والإبداع. أكرر شكري للإذاعة، وأرجو الله أنه ربنا يديني الفرصة أن أعيد هذه الزيارة وأن نلتقي في وقت آخر إن شاء الله في القريب العاجل. إن شاء الله. ولد الأستاذ محمد عبد الوهاب في عام 1902 للميلاد، وتوفي رحمه الله في عام 1991 بعد حياة حافلة بالعطاء الفني الراقي. وقد كرم بعد وفاته بإنشاء متحف يحتوي على معظم مقتنياته الخاصة، وهو يقع بجوار معهد الموسيقى في القاهرة. أعزائنا مع ذاكرة إذاعتنا وأحد أندر وأهم اللقاءات الإذاعية التي أذيعت عبر أثير إذاعتنا الغالية في التسعينات الهجرية، مع عملاق الموسيقى العربية موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب. وقتا طيبا نتمناه لكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. ذاكرة الإذاعة، قامات قيمة تركت أثرها في دروب حياتنا لامعا متوقدا، نغترف منه ونعترف بما أودعوا وأبدعوا. عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. السن إذا كنت حتجوزني سني 20 سنة، وإذا إذا كان ما فيها زيجة سني 50 سنة. ذاكرة الإذاعة. ما هو رأي سعادة الشيخ حمد الجاسر في الحياة الأدبية على وجه العموم في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر؟ ذاكرة الإذاعة. كنت أحاول من أول الشهر